لكن بشرط مثلا تقول بعتك سيارتي موديل كذا ولونها كذا وصفتها كذا. شيخ الإسلام يرى الجواز في هذه الصورة، بيع الوصف والموصوف بالذمة جائز، لكن شيخ الإسلام يقول إذا جئت للسيارة ورأيت أن الصفات ليست هي اللي في ذهنك، يقول شيخ الإسلام لك الخيار، إن شئت أن توافق وإن شئت أن ترفض. فعلى الشيخ الإسلام يصحح البيع ولكن يجعل له خيارا. لكن يقول شيخ الإسلام لو لم تختلف الصفات فإن البيع قد انعقد، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما إذا وجد اختلاف فحينئذ يكون الرجل مخيرا، إن شاء قبل وإن شاء رفض السلعة.